حدیث 1102 جوی حدیث ده بومه دیار بتن هکر ظلام اکی زیده ای جنه که هبت بوی درسته بیان اوی بو ایک جوان هر دو جنکا پتر بتن اشیادی بس بوی شرطی عدالت اتناف بین وان دا بکتن ادوان تشتید دیده هر وصف جوی حدیث ده بومه دیار بتن مرو بخو صحکت وقتا که مناسب بو هدیه عن عائشة رضي الله عنها تست عائشة خديجة رازبت أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين بيشت إن كابان يد پیغمبري صلافة خد السربن دو حزبون يعني دو كومبون فحزب كوما كجوان جنكا فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة أفجن كتهبون وشار جنكن ادو حزب دابون يعد في جماعتي دابون أبتها طاقبون والحزب الآخر وجود همادي حزبادي أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأفجن كتبه غنبري صلافة خدي لبن يدي وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وبصرمان الظاني پیغمبر صلی الله خود لبن جلك حش عائشه ایت کن فاذا كانت عند احدهم هديه بجت بجهكر جاركي هيك الصحابيه هديه المكهبه يريد بيضا ان يهديها ابكت هديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بو پیغمبر خود صلی الله خود لبن اخرها يعني دبهلت ودهلت النخو حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة جد بيجتن وقته ادبو دور عائشة وبيغمبري خدي صلافة خدي لبن اتشو مال عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتن خداني هدية هدية خدا هنرتن وبيغمبري خدي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة المال عائشة فكلم حزب أم سلمة جد بيجت حزب أم سلمة الجل أم سلمة آخر أو الطاء أم سلمة فقلنا لها وقتني كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هرى الجل پیغمبري باخذ الصلاة بتخذي لابن يكلم الناس بأوجك الجل خلقي باخذ فيقول ودا بيشتوان من أراد هركسك ببي أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية هدياك ابدت في غنبر خدي صلاة خدي لبن فليهديها إليه بلا ابدت وببهنيرت حيث كان الكيربت من بيوت نسائه اشمالت قابون يدخل وان افتشتهش في غنبري دبيا صلاة خدي لبن بشت عالمي فكلمته أم سلمة بجد بيجت أم سلمة القلب في غنبري آخف عليه الصلاة والسلام بما قلنا لها بويتشتي أبان جنك دي قلت يا أم سلمة كان وان شو قلت يا أم سلمة أم سلمة جي خده جي راضي بتن أفتشتها قلت پیغمبر خده صلى الله عليه وسلم فلم يقل لها شيئا اتبجتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم شجاب ندان فسألنها اشتهن جي أبان جنك دي بصيارش أم سلمة كرنو قلتي فبيغمبري شو قلت عليه الصلاة والسلام فقالت أم سلمة قلت ما قال لي شيئا شتش نقلت يمن شجاب نزف راندم فقلنا لها جارك دي قلتنا أم سلمة فكلميه القلب بيغمبري باخذ الصلاة خدي لبن يعني أبا جار دوي قالت قلت فكلمته أم سلمة خدي جرازيبت القلب بيغمبري آخف عليه الصلاة والسلام حين دار إليها أيضا جارك دي وقت زفريا نك أم سلمة وبويا دورا أم سلمة وانا پیغمبري صلاة خدي لبن شاف توزيع كربون اتناف بين قابان يدخودا وبعدالت اتزفري البانجنك فلم يقل لها شيئا بيشتن في نقليجك پیغمبري صلاة خدي لبن چتشت نقوتنا أم سلمة وچجاب لنا زفران فسألنها أبانجن كدي بصيارش أم سلمة كرن فقالت وقت بصيارة خجي كرن أم سلمة قوتي ما قال لي شيئا أبدا پیغمبري صلافة خدي لبن چنا قوتي يمن فقلنا لها جنكتوي يعني جنكت پیغمبري صلاة خود لبن أبش بلي أم سلمة أش حزباء أم سلمة قلتنا أم سلمة كلميه تلقل پیغمبري باخبة صلاة خود لبن باخبة وباخبة حتى يكلمك حتى پیغمبري لقلت تاخب الصلاة خود لبن فدار إليها بجدن پیغمبر صلاة خود لبن زفري مك أم سلمة جارة قديب ونوباوي فكلمته بنقليجك أم سلمة القلب غنبري خدي آخف صلاة خدي لبن وأف صحبتها القلبك فقال لها بنقلب غنبري صلاة خدي لبن جاب دا وقوتي لا تؤذيني تو نخشي بمن تشينك في عائشة اجبر عائشة فإن الوحي شنكو هنديك وحيا لم يأتني بمن نهتي وأنا في ثوب امرأة وأس أدبن لحفك جنكك فبم إلا عائشة عائشة تنتين أبدا پیغمبری صلوات خود لبن دیار کر کنه فضل عایشه چند پیغمبرت بن لحیفاویه صلوات خود لبن و وحی بهاتی قالت بیجتن یعنی عایشه بیجت فقالت ام سلمه گوت اتوب الى الله من اذاك يا رسول الله يا رسول خود استوبت کما بول خود با و اسپشیمانت بم اجبر دل ایشان دناتا ای قصد خود بس بشتی هنگه جنكت پیغمبری صلوات خود لبن هندك محاوله دي جكرن ادبيجتن ثم تشتي هنجي انهن يعني حزباء ام سلمة خديجه رازبت دعونا فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه كجا پیغمبری صلوات خود لبن غازي كرن وصحبته خبو كرن فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جابك بو پیغمبری هنر صلوات خود لبن تقول وتقول يعني فاطمه قلت پیغمبری صلوات خود لبن واسطه به قاصديه ان نساءك عندك كابون يتنا ينشدنك الله العدل يعني ابخدش تتخازن تو عدالته بك في بنت ابي بكر الدرهقه عائشه ايضا فكلمته بيجدن فاطمة القلب پیغمبري خدي آخف صلافة خدي لبن فقال پیغمبري صلافة خدي لبن قوتي يا بنية أي كتش كامن ألا تحبين ما أحب ما تو حشوي تشتيناكي أو تشتنبت أو تشتمد بيت قالت فاطمة قوتي بلا يعني بلئ فرجعت إليهن بيجدن فاطمة شونك جنكت پیغمبري صلافة خدي لبن فأخبرتهن و قوتوان پیغمبری صلوات خود لبن یا هو قوت یمن فقلنا جرکادی جنکت پیغمبری صلوات خود لسربن قوتنا فاطمه ارجعی الیه جرکادی هرا و بزفره نک پیغمبری علیه الصلاة والسلام جرکادی اوی صحبت القلبک فأبت ان ترجع بس فاطمه البرنهات و بزفرتبه فارسلنا زینب بنت جحشی بجتن بنقلوان زينبا كتشا جحشي خدت عالا جرازي بتن وأوجك ايك الجنكت پیغمبري بصلافت خده لبن هنورتن فأتته بيجتن زينب هاتا نك پیغمبري عليه الصلاة والسلام فأغلظت بيجتن رك آخف وقالت أقود إن نساءك هنديك كابان يتنى ينشدنك الله العدل بخده اشتت خازن تعدالت بكي في بنت ابن أبي قحافة درهقا عائشة دا كوكيجا ابن أبي قحافة فرفعت صوتها بيجتن زينب دنجي خبلنتك حتى تناولت عائشة حتى بحث عائشة جكي وهي قاعدة وعائشة ياري نشتب فسبتها وقسقتن حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولهت پیغمبري صلاة خدلبن لا ينظر إلى عائشة سحت كرا عائشة هل تكلم هذه أخبتن أن ما قال أبجت فتكلمت عائشة عائشة أخف ترد على زينب أخفتن الزينب بجر حتى أسكتتها حتى بدنكري قالت أبجتن فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة بجتن في غنبري صلى الله عليه وسلم سحكر عائشة وقال وجود إنها هنديك أبو هيا بنت أبي بكر اذا كيتش ابو بكر يعني جبر هند هو صازيرك وتشيتن جابخو بدتن جبه حديث ابو مديار بو خد تعالى المروفي ناجرتن هكا مروفي بتر ايك ببيتن اشيادي الجن كتخو شنكو ابا تشتكى نت مروفيا ومحاولات جك فايدناكن جبر هند بيغنبر خده صلى الله عليه وسلم البرهند نهات كو تشتكى نكوي بتن ابهيلتن.